أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم. كان الكلام في قاعدة الاشتراك، وأن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم. كان الكلام في قاعدة الاشتراك، وأن أحكام الله الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. قلنا بأنه يستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول إطلاقات الأحكام، الدليل الثاني الإجماع، الدليل الثالث الروايات التي قرأنا جملة منها. إلا أنه قد يستدل أيضا على قاعدة الاشتراك بدليل عقلي وببرهان عقلي، ولعل أول من استدل بهذا الدليل لإثبات قاعدة الاشتراك هو العلامة رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه الكلامية ردا على المصوبة وإثباتا للتخطئة. هناك استدل العلامة رحمة الله تعالى عليه بهذا البرهان، قال بأنه لو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم للزم الدور المحال، للزم الدور المحال. هذا عندما يقولون الدور المحال، هذا المحال مو قيد توضيحها، قيد احترازي، لأن الدور على قسمين: تارة يكون محالا وأخرى يكون ممكنا وهو الدور المعي. إذن عندما نقول الدور المحال ليس قيدا توضيحيا، بل قيد احترازي، لأنه ذلك المصارع، مصارع الفلاسفة، فالكتابه بعنوان مصارع الفلاسفة، هذا يقول بأن الفلاسفة يقولون أن الدور محال، مع أننا نجد أن البيضة تتوقف على الدجاجة والدجاجة تتوقف على البيضة، فأين الدور المحال؟ هذا توقف الدجاجة على البيضة وتوقف البيضة على الدجاج، لأن البيضة تنتج من دجاجة والدجاجة تنتج من بيضة. هذا الدور له دور، دور هذا. فإذا فلاسفة يقولون دور محال، دور محال، هذا دور وليس بمحال. وحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه كتب كتابا في رد هذا المصارع، سماه بمصارع المصارع. في هذا الكتاب قال: وقد اشتبه الأمر على هذا المصارع، وهو أنه الدور الذي نقوله محال هو الدور في الأمور التكوينية وفي الأمور التي هي في الوجودات، في العلة الفاعلية، لا الدور المعي. فإنه لو كانت البيضة متوقفة على دجاجة، تلك الدجاجة متوقفة على تلك البيضة لكان محالا. أما هنا من حيث أنه هنا البيض متكسر والدجاج متكسر، فالبيضة أليف متوقفة على الدجاجة أليف، والدجاجة أليف ومو متوقفة على البيضة أليف، متوقفة على بيضة باء، لا محظورة في ذلك على أي لحوة. هنا الدور دور محال، وبيانه أنه نحن نعلم أن كل حكم متأخر رتبة عن موضوعه، تأخر كل حكم عن موضوعه أمر واضح. لماذا؟ باعتبار أن رتبة الحكم هي رتبة المعلول بالنسبة إلى الموضوع الذي هو رتبة العلة، فإنه ما لم يتحقق الموضوع لا معنى لتحقق الحكم. إذن المقدمة الأولى أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه. المقدمة الثانية: إذا فرضنا أن العلم بالحكم أخذ قيدا في موضوع الحكم، إذا العلم بالحكم يكون متقدما على الحكم أم متأخرا عن الحكم؟ يكون متقدما. لماذا؟ باعتبار أن الموضوع مع كل قيوده متقدم ماذا؟ على الحكم. والمفروض أن العلم بالحكم قيد في موضوع الحكم، إذا العلم بالحكم صار متقدما على ماذا؟ على الحكم. لماذا؟ لأن العلم بالحكم قيد في الموضوع والموضوع متقدم رتبة على الحكم، إذن فالحكم متأخر عن العلم بالحكم والعلم بالحكم متقدم على الحكم. إذن المقدمة التي نصل إليها من هذه الأمور ماذا؟ أن الحكم متأخر رتبة عن العلم بالحكم. ولكن هناك من جهة أخرى العلم بالحكم متأخر عن الحكم، لو متقدم لو مساوي. العلم متأخر رتبة عن معلومه أو مساوي أو متقدم. ومن الواضح أن كل علم متأخر رتبة ماذا؟ عن معلومه. أنت تقول علمت بزيد، فزيد متقدم رتبة على ماذا؟ على علمه، لتقدم كل معلوم على علمه. إذن العلم بالحكم متقدم على الحكم وماذا؟ ومتأخر عن الحكم، لأن العلم بالحكم يتوقف على الحكم، والمفروض أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم، فيلزم أن يكون العلم بالحكم متوقفا على ماذا؟ على الحكم. هذا الحكم متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم نتيجة يكون متوقفا على العلم بالحكم. ما أدري واضح البرهان أم لا؟ بلي حتى احنا بالنحو اللي قررناه دور الاخل، فاذا لابد هذاك البرهان الخلط يأتي في مكان اخر، هذاك في اخذ العلم في متعلقه يلزم خلط، الا هنا يلزم دور محال، لانه انت عندما فرضت هذا حكم افترضوا جيدا افترضوا جيدا هذا هو حكم متأخر، موضوعه ماذا؟ موضوعه هو العلم بالحكم، لأنه موضوع من قيود الموضوع هو العلم بالحكم، والمفروض أن العلم بالحكم متأخر ماذا؟ عن الحكم. إذن يلزم ما فرض أنه متأخر يلزم أن يكون ماذا؟ متقدما، ويلزم ما فرض أنه متأخر ماذا؟ متقدم. وبالعكس فيلزم أن يكون العلم بالحكم متوقفا على العلم بالحكم، ولكن بواسطتين، دور غير مفرح، دور مضمر. العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على موضوعه، والمفروض من قيود الموضوع ماذا؟ العلم بالحكم. فيلزم أن يكون العلم بالحكم متوقفا على العلم بالحكم، وهو الدور. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه دفعه في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية قال هذا الإشكال فيه مغالطة. تحتاجون إخوان بينا أو نوكل بعد الرجوع للحلقة الثانية أو نشير إليه إجمالا. قال فإن العلم بالحكم متوقف على الحكم بما هو معلوم بالذات، والحكم متوقف على العلم بالحكم بما هو معلوم بالعرف، فلم يتحقق دور. أنتم بينتم لنا توقفا، قلتم أن العلم بالحكم متوقف على الحكم. يا حكم هذا الحكم الخارجي للحكم الذهني، كل علم متوقف على معلومه، يا معلوم، معلوم بالذات ومعلوم بالعرف. والإخوة بعد درس الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. معلوم بالذات يعني صورة الذهنية، معلوم بالعرض يعني الوجود الخارجي. كل علم متوقف على معلومه، معلوم بالذات والمعلوم بالعرض. قانون معلوم بالذات قطعا، لأنه لو كان متوقف على معلومه بالعرض لما كان أي علم مخطئ، مع أن نجد كثير من العلوم مخطئة لا تصيب الواقع. إذا المراد أن كل علم متوقف على معلومه، مراد من المعلوم يا معلوم، المعلوم بالذات، يعني ما هو الحكم بالذات. اما ذات الحكم الذي يتوقف على العلم بالذات هو لا حكم ذاته، الحكم الذي هو المعلوم بالعرض عن الحكم الخارجي متوقف على العلم بالذات، فاختلف التوقفان. اذا هذا البرهان غير كافي، وان رجع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وصحح هذا البرهان بشكل اخر بعد في الحلقة الثانية. السيد الشهيد اشكل على هذا البرهان باشكال، ولكن دفع اشكاله هو وصحح البرهان، ولكن قيده بقيد، قال لا بد ان يعلم. نحن عندما نقول ان العلم بالحكم لا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم، مرادنا العلم بالجعل لا يمكن ان يؤخذ ماذا؟ ايضا في موضوع الجعل. والحكم بمعنيين اذا تذكرون، قلنا اما بمعنى الجعل الكلي، واما بمعنى المجعول الجزئي. عندما نقول هنا ان العلم بالحكم يمتنع اخذه في موضوع الحكم، يقول العلم بالحكم الكلي يمتنع اخذه قيدا في موضوع الحكم الكلي، والعلم بالحكم الجزئي يمتنع اخذه قيدا ماذا؟ في الحكم الجزئي. اما اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فلا محذور فيه، يعني ان يؤخذ علمك بالجعل قيدا من قيود فعلية المجعول، هذا ذي محذور سيد الشهيد بيّن في الحلقة الثانية، هذا لا محذور فيه. لماذا؟ لان المجعول يعني الحكم الجزئي، يعني الحكم الفعلي لابد انه توجد فيه قيود، كل حكم جزئي فيه مجموعة من القيود. ما هي تلك القيود؟ ان تكون قادرا، ان تكون عاقلا، ان تكون بالغا، ان تكون واحدة من القيود ان تكون عالما بالجعل الكلي. اما اذا لم تكن عالما بالجعل الكلي فماذا؟ فلا يكون المجعول فعليا في حقك. وهذا احد الموارد التي نصحح على اساسها في مورد القصر والاخفاض، في مورد الجهر والاخفاض، وفي مورد القصر والتمام، انه يمكن ان تكون هذه الاحكام مختصة بالعالم بها، وهو ان نقيد فعلية المجعول باخذ العلم بالجعل ايضا في فعلية المجعول. هذه احدى الطرق لتصحيح كيفية كيف ان بعض الاحكام تكون مختصة بالعالم بها. ان شاء الله بحثه سيأتي في محله. هناك مو واضح السيد الشهيد هذا القيد يضربه لكلامه، يقول نعم هذا البرهان انما يثبت لنا اخذ العلم بالحكم يستحيل ان يؤخذ قيدا في موضوع الحكم، ولكن اخذ العلم بالحكم الكلي قيدا في موضوع الحكم الكلي، اما اذا اخذ قيدا في موضوع الحكم الجزئي فلا محذور فيه. اما حتى العلامة يريد هذا او يريد اكثر من ذاك، المهم انه هذا القيد لابد ان يؤخذ على كلام العلامة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ويترتب على ما ذكرنا مما ذكره اتضح. ما ذكره ما هو؟ ما ذكره ان احكام الله الواقعية مشتركة بين العالم والجائل على حد سواء، لكن هذا مو كافي لاخذ هذه النتيجة، نحتاج في مقدمة اخرى مطوية في الكلام، وهي ما ذكرها في الحلقة الثانية، وهي انه ما من واقعة الا ولله فيها حكم، هذا اولا. وثانيا وذلك الحكم مشترك بين العالم وبين الجاهل. اذا تمت هاتان المقدمتان نأتي الى محل الكلام، وهو ان المكلف قد يصيب ذلك الحكم الواقعي ويصل اليه، فطوبى له حسن ما، واخرى لا يستطيع ان يصل الى ذلك الحكم الواقعي، فهل ترك سدى ام ان الشارع عين له وظيفة؟ تارة نقول ان المولى قال اذا وصلت الى حكم الواقعي فعلا، اما اذا لم تصل فانت ماذا؟ فانت سدى مهمل مو مكلف. بحسب الادلة وبحسب البحث العقلي الكلامي نعلم انه لا، ليس الامر كذلك، لن يترك سدى، وانما عين له طريق. هذه الطرق التي عينت له في حالة الشك تسمى بالاحكام الظاهرية. ومن هنا عرف الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. إذن متى يوجد عندنا حكم ظاهري؟ إذا كان عندنا شك في حكم واقعي. أما إذا لم يكن عندنا شك فلا مجرى لحكم ظاهري. إذن من هنا بناء على تلك المقدمتين، لله في كل واقعة الحكم أولا، وثانيا أن المكلفين يشتركون في هذه الأحكام الواقعية، علماء من علم بها ومن جهل بها. إذا افترحت هاتان المقدمتان، والمقدمة الثالثة أن المكلف في حال الجهل بتلك الأحكام الواقعية لم يترك سدى، إذن جعلت له أحكام ظاهرية. هذه الأحكام الظاهرية إما إمارات وإما أصول عملية كما سيأتي بحثه بعد ذلك. من هنا تتضح أو يبرهن على نظرية التخطئة في المذهب الإمامي، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن هذه الأحكام الظاهرية التي يصل إليها المكلف في حالة الشك في الحكم الواقعي قد تصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد تخطئ الواقع. والمفروض أن في كل واقعة حكم لله واقعي مشترك بين العالم والجاهل. إذن ماذا؟ إذن ما يصل إليه المكلف في الأحكام الظاهرية أو الفقهية قد يصيب ذلك الواقع وقد يخطئ ذلك الواقع. ومن هنا يتبرهن نظرية ماذا؟ نظرية التخطئة في المذهب الإمامي، وأننا نؤمن أن ما نصل إليه في مقام الأحكام الظاهرية قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ وقد يختلف مع الواقع. إذا نحن نؤمن بماذا؟ نؤمن بأن الأحكام الظاهرية دائما لا تصيب الواقع، قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. فهنا يأتي سؤال، من جعل لنا هذه الأحكام الظاهرية؟ الجاهل هو الشارع الذي شرع تلك الأحكام الواقعية أم أنا المشرع؟ لا إشكال ولا شبهة أن المشرع هو الشارع الذي شرع لي تلك الأحكام الواقعية. كان يعلم أن أحكام الظاهرية قد تصيب وقد لا تصيب أو لا يعلم بذلك؟ كان يعلم أنه قد تصيب وقد لا تصيب، إذن لماذا جعلها؟ كان ينبغي أن يضع لي في الطريق أن يصيب الواقع دائما، مو أنه يضع لي طريقا يضع لي حكما قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. إذن الجاهل للأحكام الظاهرية هو من؟ هو المشرع للأحكام الواقعية. فإذا كان الجاعل للأحكام الظاهرية هو المشرع للأحكام الواقعية، والمفروض أنه عالم بكل شيء ويعلم أن الحكم الظاهري قد يصيب وقد يخطئ، إذن لماذا جعلها وشرع حجيتها؟ هذا ما نجيبه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع عن هذا الإشكال. لماذا جعل مع علمه بأنه قد يصيب وقد يخطئ؟ شوفون عن هذه الأبحاث النظرية كيف لها تأثير كبير على علم الفقه كله. يعني اللي ما يحل من الناحية النظرية هذه المشكلة ما الحق يدخل في علم الفقه، لأنه علم الفقه أقصاه يزوده بالحكم الظاهري، وأكو شبهة عقلية أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يشرعه المشرع للأحكام الواقعية. إذن لا يقال لنا بأنه هذا الترف العقلي ماذا تفعلون به؟ هذا صحيح إن صح الترف العقلي، بل ترف عقلي، ولكن الفقه متوقف عليه. أنت إذا أردت أن تستنبط حكما شرعيا أقصاه أن تصل إلى حكم ظاهري، خب هذا الحكم الظاهري الذي جعله يعلم بمناقضته ولو بنحو موجبة الجزئية مع الأحكام الواقعية أو لا يعلم؟ نعم يعلم، إذن كيف شرعها لك؟ هذا إلا إما أن تفترض لابد أنه يلزم منه نقض الغراض، وإما يلزم منه عدم الحكمة في التشريع، وإما يلزم منه إلى آخره. أنت ما لم تنتهي من هذا المطلب لا يحق لك أن تستنبط حكما شرعيا، لا يحق لك أن تقول هذا حكم الله الواقعي، لأنه هناك عندك فالبرهان عقلي واحد أمامك يقول لا يمكن أن يشرع الحكيم تشريعا يضاد أحكامه الواقعية، هذا حكم عقلي. فالفقه متوقف على حل هذا الإشكال العقلي اللي بيها ما شقين، شبهات مرتبطة بالعقل النظري وشبهات مرتبطة بالعقل العملي، ونحن سنشير إليها جميعا إن شاء الله في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. إذا مبنى القائلين بالتخطئة هذه المقدمات الثلاث: الأول أن كل واقعة فيها حكم، الثاني أن هذه الواقعة التي فيها حكم مشتركة بين العالم والجاهل، الثالث أن المكلف في حال جهله وشكه بالحكم الواقعي لم يترك سدى، بل عينت له وظيفة هي الأحكام الظاهرية. من هنا يقول أستاذنا أسد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، يقول: ومنشأ تسميتها بالحكم الظاهري هو احتمال تخطئتها واحتمال عدم إصابتها، وإلا لو لم تخطئ الواقع لما سميت حكما ظاهريا، بل كانت هي الحكم الواقعي. فإذا منشأ التسمية بالحكم الظاهري هو ماذا؟ هو احتمال تخطئتها واحتمال عدم إصابتها للواقع، وإلا لو لم يوجد فيها احتمال الخطأ لكانت هي الحكم الواقعي، لا أنها تكون هي الحكم الظاهري. قال: وقد يبرهن على هذه القاعدة، وهي قاعدة الاشتراك، على عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم. المبرهن قلنا لعله العلامة في بحوثه الكلامية، لأنه يعني لو أخذ هذا القيد في موضوع كل حكم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، فصار الحكم ماذا؟ متأخر رتبة عن موضوعه وعن قيود موضوعه. وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم، وتوقف الحكم عليه، أي على العلم بالحكم، الرب زنان البارزة غير محلها، وتوقفه عليه. لماذا؟ وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، وهو أن كل حكم متأخر رتبة عن موضوعه. ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة في صفحة 261 من الجزء من الحلقة الثانية، أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع العلم في موضوع الحكم المجعول، يعني أخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول، أخذ العلم بالجعل في موضوع ماذا؟ حكم الجعل، في موضوع نفس الجعل، أما لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول في كما بين هناك. ويترتب على ذلك، قلنا أنه هذا الترتب على تلك المقدمات الثلاث، واحدة منها ذكرها الأستاذ الشهيد، واثنتان منها مقوية، واحدة منها مذكورة في الحلقة الثانية، والثالثة موكولة إلى علم الكلام. هذه المقدمات الثلاث لابد أن تتم حتى نأخذ هذه النتيجة: الأول كل واقع فيها حكم، الثاني اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل، الثالث في حال الجهل لم يترك سدى وإنما توجد له وظيفة، حتى نصل إلى نظرية التخطئة في مبنى في علم الأصول على مبنى الإمامية. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول والاشتراك أن الإمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل، سواء كان الرجوع إلى تلك الإمارات والأصول في الشبهة الحكمية أو كان في الشبهة الموضوعية، قد تصيب الواقع، لأن الإنسان قد يعلم الموضوع ويشك في الحكم، يعلم هذا أرنب ولكن لا يعلم أن لحمه حلال أو ليس بحرام، يعلم حكم حرمة لحم الأرنب ولكن لا يعلم أن هذا الحيوان لأنه في ظلام الليل لا يعلم أنه أرنب أو طير مثلا، فترى الشبهة حكمية وأخرى الشبهة موضوعية، قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. إذن فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع هو جعلها حجة، هو شرعها. من هنا يأتي ذلك الإشكال العقلي، مع أنه يعلم أنها قد تصيب وقد تخطئ الواقع، إذا لماذا جعلها حجة؟ هذا لابد أن يجاب عليه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. قال: غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. في قبال قال القول بالتخطئة يوجد عندنا القول بالتصويب، إلا أنه قبل الدخول في بحث التصويب لا بد من الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أن هذا الخلاف القائم بين المصوبة والمخطئة ليس في الأحكام العقلية، يعني لا يوجد قائل عندنا يقول نحن من المصوبة في الأحكام العقلية. اجتماع النقيضين محال أو ليس بمحال؟ حكم عقلي محال. هسه لو واحد لعروض شبهة له كالمادية الديالكتيكية آمنت بماذا؟ بأن اجتماع النقيضين مو فقط ممكن جائز بل واجب وضروري. هذا هنا نؤمن بالتصويب نحن؟ وأن هذا مطابق للواقع أيضا؟ لا إشكال ولا شبهة أن أحد هذين النظرين مطابق للواقع قطعا والآخر مخالف له قطعا، أما كلاهما يكون مطابق للواقع محال. إذن التصويب في الأحكام العقلية ماذا؟ غير معقول. واحد. اثنين، في الأحكام الشرعية غير القطعية، أما في الأحكام الشرعية القطعية أيضا لا معنى لأن نقول بالتصويب. نحن قطعنا بأن الصلاة واجبة، هسه شبهة عرض شخص تصور أن الصلاة غير واجبة، هذا معنى أنه كلاهما مصيب؟ مستحيل هذا. إذن ينحصر الأمر أين؟ في الأمور الشرعية لا العقلية أولا، وثانيا في القضايا التي لم يقم على اعتبارها دليل قطعي، أما إذا عندنا دليل قطعي عليها فلا مجال للتصويب. إذن موضوع بحث التصويب والتخطئة هنا يعني في غير الأمور العقلية وفي غير الشرعية القطعية، إذا كانت شرعية غير قطعية يأتي بحث المخطئة والتصويب. في قبال القول بالتخطئة يوجد عندنا القول بالتصويب، والقول بالتصويب في كلمات المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في الأجود التقريرات في فوائد الأصول قسمه إلى التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي نسبة إلى مذهب الأشاعرة ونسبة إلى مذهب المعتزلة. أما التصويب الأشعري هو ذلك الذي يدعي أنه لا يوجد لله في كل واقعة الحكم، فإذا ينكر يا مقدمة المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث، وبإنكار تلك المقدمة أيضا تنكر المقدمة الثانية، لأنه نحن ندعي المقدمة الثانية هي اشتراك أحكام الله الواقعية بين العالم والجهل، فإذا لم يكن هناك حكم واقعي أصلا فما معنى أن تكون مشتركة بين العالم والجهل؟ لحد ماذا يقول هذا؟ التفتوا جيدا، لحد ماذا يقول الأشعري؟ إذا لم يكن عندنا حكم واقعي في كل واقع ولم يكن مشتركا بين العالم والجاهل، لحد نحن هنا عندما الفقيه يريد أن يستنبط، يستنبط ماذا؟ يقول يستنبط في المقدمة، يرتبط بالمقدمة الثالثة، نقول أنه لم يترك صد. التفتوا جيدا، ها مقدمات ثلاثة ذكرنا، الأشعري ينكر الأولى وينكر الثانية، يقول أما في الثالثة أقول لا، في علم الكلام ثبت لي أن هذا المكلف لم يترك صدى، عنده وظيفة لا بد أن يعرف حكمه، ما وصل إليه في الاستنباط هو حكم الله الواقعي. استنبط ماذا؟ الخمر حلال، الله عنده الخمر حلال. فقيه آخر استنبط الخمر حلال، الله عنده الخمر حرام. فقيه قال مستحب شربه، الله عنده حكم باستحباب الشرب. اجمعون احسنتم، ولكن الله يعلم انه ما سيصل اليه احكام المجتهدين، هو لا يوجد عنده تشريع حتى يكون مشترك بين العالم والجاهل. ما حكم الله في الخمر؟ لو سألت المشرع ما هو حكمك في الخمر يقول انظر ما وصل اليه رأي المجتهد، ما هو؟ يقول وصل الى الحكم، يقول حرام. وإذا قال حكمي في الخمر حرام، مو لأنه هو حكم في الخمر حرام، بل لأن المجتهد وصل إلى الحرمة. إذن التصويب الأشعري يدعي أنه لا يوجد لله من حيث الأساس والمبدأ حكم لكل واقعة. هسه التفت لماذا أن الفقهاء وأن الأصوليين واحدة من أهم مطالبهم يقولون أن لله في كل واقعة الحكم، هذه مو اعتباطية. بعض يتصور أنه هذه المسائل استطرادا جاءت إلى الأصول، هذه مو استطرادية، هذه أكون مباني يراد أن تنفى من خلال ماذا؟ هذا المطلب. في الحلقة الثانية أنتم مواجهين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تحت عنوان يقول أن لله في كل واقعة حكم، بس واحد ما يعلم بأنه هاي مقدمتها وين مؤخرتها وين، هذا المطلب ليش مذكور هنا؟ شنو علاقته بالأصول؟ علاقته بالأصول هذا، وهو أنه إذا لم يتم هذا أساس النظرية التقطع أو الأحكام الظاهرية لا تتم عندنا. فالتصويب الأشعري يدعي بل ينكر المقدمة الأولى والمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي انتهينا منها لإثبات نظرية التخطئة، ويقول أن حكم الله في كل واقعة هو ما أدى إليه نظر المجتهد. قبل أن يؤدي إليه نظر المجتهد هل لله في تلك الواقعة حكم؟ يقول لا، يعني قبل أن يوجد مجتهد في الشريعة ويستنبط حكم الخمر، الخمر ليس له حكم في الشريعة. هذا التصويب لعله هو المنسوب إلى الأشاعرة، وإن كان في النسبة تأمل موكول إلى علم الكلام. التصويب الثاني وهو التصويب المعتدلي يدعي أن لله في كل واقعة حكم، يقبل هذه المقدمة ولكنه لا يقبل المقدمة الثانية. يقول هذه الأحكام ليست مشتركة بين العالم والجاهل، بل هي مختصة بالعالم به. يعني تقول له أن الجاهل من الأول لا حكم له، يقول له حكم ولكن على نحو الاقتضاء والشأنية لا على نحو الفعلية. يعني شنو على نحو الاقتضاء والشأنية لا على نحو الفعلية؟ يقول المعتزلي أن لله سبحانه وتعالى في الخمر حكم وهو الحرمة، ولكن هذا مقيد أن لا يكون نظر المجتهد على خلافه، وإلا إذا أفتى المجتهد واستنبط المجتهد الحكم بالخلاف في حكمه ماذا؟ توجد الإباحة للحرمة. فإذا كل أحكام الله الواقعية الموجودة للمكلفين العالم بها هو يعمل، أما الجاهل فمقيد ماذا؟ بعدم استنباطه ما يخالفها، وإلا لو استنبط ما يخالفه فالحكم الواقعي في حقه ماذا؟ هذا الذي وصل إليه لا ذاك الذي كان في لوح الواقع. فهذا أنكر أي مقدمة الأولى؟ لا، قال أحكام الله الواقعية موجودة للجميع، ولكن قال في الثانية أنها مو شاملة للجاهل حتى لو أخطأها. قال شامل للجاهل لو أصابها، أما لو أخطأها فلا يوجد فيها حكم. ما أدري واضح المطلب أم لا. إذن في التصويب المعتزلي يدعي أن لله في كل واقعة حكم، هذا صحيح، ولكنه ليس مطلقا يشمل العالم والجاهل على حد سواء، بل مقيد في الجاهل بعدم استنباط الفقيه حكما يخالفها، اما اذا استنبط حكما يخالفها فالحكم الواقعي في حقه ماذا؟ ما وصل اليه نظر المجتهد لا ما هو في حكم الله الواقعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وكلا هذين النوعين من التصويب باطل قطعا، أما الأول فلشناعته رحمة الله تعالى. يقول هو الشنيع هذا القول، لأنه إذا لم يكن لله من حيث المبدأ أحكام لعد ما الفائدة من بحث الأنبياء والرسل والكتب وإلى غير ذلك. هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا؟ كان ينبغي أن لا يأتي لا نبي ولا يشرع تشريعا ولا يبين حكما ولا ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا ولا يبعث لنا نبيا. أساسا هذا معناه أنه لا نحتاج لا إلى الأنبياء ولا إلى الرسل ولا إلى الكتب ولا إلى التشريعات، لأنه لا يوجد شيء حتى تريد هذه الكتب والتشريعات أن تخبرنا عنها. أخي لا يوجد شيء حتى هذه التشريعات تكون مخبرة عنها، المفروض أنه لا يوجد شيء حتى تخبر عنها. هذا مضافا إلى أنه يرد إشكال عقلي آخر، أنت الذي تريد أن تبحث عن وظيفتك، يعني ماذا تبحث عن وظيفتك؟ يعني تريد أن تكشف حكم الله، والمفروض أنه لا يوجد حكم الله. إذن هذا القول مخالف للضرورة والعقل. فلهذا أيضا نحن شككنا في النسبة، قلنا النسبة لعلها غير تامة، آخر لا يمكن أن يلتزم كلامي معتقد بالشريعة بأحكام الشريعة بالنبوة أن يلتزم بأنه لا يوجد لله أي شيء، لا أخل ضروريات الدين ويلتزم به. شلون يعني؟ ما التفت، ما التفت شلون يعني يلتزم بالمعلول ينكر العلة؟ معلول مقصودكم شنو المعلول؟ حكم الله يقول ماكو. لا مو هذا مو علة ومعلول، خطاب مو علة، قلنا بأنه خطاب كاشف عن الحكم، مو علة للحكم، الخطاب مو كاشف، مو علة للحكم، بل الخطاب معلول للحكم، خطاب يعني لله على الناس، هذا علة يعني توجد التشريع الإلهي، لو التشريع الإلهي صار سببا لهذا الخطاب، فمو علة ومعلول على إله. فإذا هذا القول باطل بالضرورة عقلا ووجدانا. أما القول الثاني فهو أيضا باطل، ولكن لا يوجد عندنا دليل عقلي على بطلانها. لماذا؟ لأنه معقول، معقول أو مو معقول، نعم معقول أن الله سبحانه وتعالى له أحكام واقعية، في كل واقعة له حكم، ولكنه مو مشترك بين العالم والجاهل، مختصة بالعالم، والجاهل إن أصاب إن وصل إليها فهي حكمه، وإن لم يصل إليها فما وصل إليه هو حكمه. هذا في محذور عقلي؟ لا مو محذور عقلي، ولكن الأدلة في مقام الإثبات لا تساعد على ذلك. أدلة في مقام الإثبات يعني ماذا؟ يعني ما ذكرناه من قاعدة الاشتراك، من الإجماع القائم على الاشتراك، ما ذكرناه من إطلاق الأدلة، ما ذكرناه من الروايات. إذن التصويب المعتزلي لا يمكن أن ندفعه ببرهان عقلي، وإنما يدفع ماذا؟ بالأدلة الشرعية، بالروايات، بالإجماع المدعى، بقاعدة الاشتراك ونحو ذلك. قال وفي مقابله، في النسخ الموجودة عندكم وفي مقابلة بالتاء غلط، وفي مقابله يعني في مقابل القول بالتخطئة، وفي مقابله ما يسمى القول بالتصويب. والقول بالتصويب أيضا على نحوين، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل أو العقل. مراد من الدليل هنا يعني القسم الأول من الأدلة التي هي الطرق والإمارات، ومراد من العقل هنا يعني القسم الثاني من الأدلة التي هي الأصول العملية. ومعنى ذلك، معنى هذا القول أنه ليس له تعالى من حيث الأساس والمبدأ أحكام، إنكار المقدمة الأولى، وإنما إذا كان له حكم فهو تبعا للدليل أو الأصل الذي قام عند المجتهد. فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها. لماذا لا يتخلف الحكم الواقعي عن مؤدى الدليل والأصل؟ سالفة بانتفاء الموضوع، لا يوجد حكم واقعي حتى يتخلف عن الدليل والأصل، مو أنه يوجد ولا يتخلف، لا يوجد حكم واقعي حتى يكون مخالفا لما وصل إليه المجتهد في الدليل أو الأصل عملي. وهناك صورة مخالفة، وهذا هو المنسوب إلى الأشاعرة. أما المنسوب إلى المعتزلة قال وهناك صورة مخففة للتصويب، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، وهذه إيمان واعتقاد بالمقدمة الأولى، ولكنها تلك الأحكام مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها. خب لمن علم بتلك الأحكام الواقعية فهو حكمه، ومن جهل بها، هذا الجاهل إما أن يصل إلى ما هو الحكم الواقعي فبها ونعمت، يعني الإمارة أو الأصل تكون مطابقة للواقع، وإما أن تكون مخالفة، إذا كانت مخالفة بعد حكمه هذا مو حكمه ذا فيكون تصويبا. ولكن نحن كنا ماذا نقول؟ نقول حتى لو وصل إلى هذا يبقى ذاك حكمه، ولكن هذا معذور فيه، وهذا هي التخطئة. ولكن تلك الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها. وإذا قام ما رواه على خلافها، فإن قامت الحجة على خلاف تلك الأحكام الواقعية تبدلت الأحكام الواقعية واستقر ما قامت عليه الحجة، يكون الحكم في حق هذا العبد ما هو ذاك الأول له هذا الثاني الذي قامت الإمارة عليه، هذا الثاني لا الأول. وكلا هذين النحو من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه. لماذا؟ لما ذكرنا، حيث أن الأدلة والحجج التي جاءت إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله، أما إذا لم يكن هناك حكم الله فلما لا جاءت الأدلة والحجج والشرائع والرسل والكتب؟ إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاه حكم الله، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ وأما الثاني يعني التصويب المعتزلي فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، هذاك بعد مو دليل، لا يوجد عندنا برهان عقلي على استحالته، هذا معقول أن أحكام الله الواقعية بالنسبة إلى الجاهل تكون مقيدة بعدم وجود دليل أو أصل على خلافها، ولكن هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما استفدناه من قاعدة الاشتراك، من الإجماع، من التسالم، من الروايات ومن إطلاقات الأدلة. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، مراد ظواهر الأدلة عندما قال إطلاقات أدلة تلك الأحكام، هذا مرادنا الظواهر، ومراده ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم إشارة إلى تلك الروايات التي ذكرناها فيما سبق والإجماع، لما ذكرنا ثلاثة أدلة: إجماع، روايات، ظواهر الأحكام، إطلاقات الأحكام. ظواهر الأدلة إطلاقات الأحكام، ولما دل إشارة إلى الإجماع والروايات، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام واقعية. الحكم الواقعي والظاهري، الحكم الواقعي والظاهري له اصطلاحان في الأصول. الاصطلاح الأول أن يطلق الحكم الواقعي، طبعا الإخوة بعد لا يشتبهون، مرادنا من الحكم الواقعي يعني الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، مو مرادنا لله على الناس، مو الخطاب. الحكم الواقعي يطلق على احد معنيين: المعنى الاول للحكم الواقعي هو ذلك الاعتبار الذي جعله المشرع لموضوعه لحكمه الاولي او الثانوي من نحو الاضطرار، وقام دليل قطعي على اعتباره، وقام دليل قطعي على ذلك الحكم، او قام عندنا دليل ظني على الكشف عن ذلك الحكم، ولكن ذلك الدليل الظني كان معتبرا عندنا على نحو القاطع خبر الثقة. اذا الحكم الواقعي هو ماذا؟ هي تلك الاحكام الموضوعة موجودة لموضوعاتها الاولية او الثانوية، والدال على تلك الاحكام ماذا؟ اما الادلة القطعية واما الادلة الظنية التي دل على اعتبارها دليل قطعي. وفي قبال هذا الحكم الظاهري ماذا يكون؟ الحكم الظاهري تكون الاصول العملية فقط، لأن الحكم الواقعي شمل الإمارات أيضا، لأن الإمارات أيضا أدلة ظنية قام على اعتبارها ماذا؟ دليل قطعي، وهي كاشفة عن أحكام الله الواقعية. ففي قبال هذا النوع من الحكم الظاهري الواقعي عندنا حكم ظاهري، وهو ما يختص بالأصول العملية، لأن الأصول العملية ليست كاشفة عن أحكام الله الواقعية، وإنما هي لتحديد الوظيفة العملية للمكلف. الاصطلاح الثاني في الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الاعتبار الذي يكشف عنه دليل قطعي، اما اذا كان الكاشف عنه دليل ظني او لم يوجد عندنا كاشف فهو حكم ظاهري. بناء على هذا الحكم الظاهري يشمل عندنا ماذا؟ يشمل الامارات والاصول معا. وهنا عندما يقول السيد الشهيد الحكم الواقعي والظاهري بالاصطلاح الثاني لا بالاصطلاح الاول، مراده من الحكم الواقعي يعني الاعتبار اللي موجود في الواقع والكاشف عنه دليل قطعي لا يوجد في موضوعه شك، اما الحكم الظاهري هو الذي يكون في موضوعه شك، سواء كان دليلا على الواقع أو كان دليلا على الوظيفة العملية، فيشمل الإمارات والأصول العملية معا وجميعا. قال: ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، ذاك الحكم الذي وضع ماذا لموضوعه الواقعي وليس مسبوقا بشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك. ومن الواضح أن الإمارات جميعا أخذ في موضوعها الشك، لأن خبر الثقة لا يفيدنا شيء قطعا ويقينا، وإنما يفيدنا على نحو الظهور، والظهور يوجد في قباله احتمال ماذا؟ يوجد في قباله احتمال، وهو احتمال أن لا يكون مرادا. وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم التي ذكرناها مشتركة ولله في كل هذا الأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم ماذا؟ مرادنا الحكم الواقعي، تشتمل على ثلاثة عناصر. الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية هناك السيد الشهيد عبر بمرحلة الثبوت للحكم التكليفي للحكم الواقعي ومرحلة الإثبات، ويمكن أيضا التعبير عنهما بمرحلة التشريع وبمرحلة التبليغ. مرحلة التشريع هي المصلحة والإرادة والاعتبار، ومرحلة التبليغ هي الإبراز والخطاب. ثم فيما يرتبط بمرحلة التشريع هذه العناصر الثلاثة وهي المصلحة والإرادة والاعتبار، اثنتان منهما غير اختيارية للمولى، وهي الملاك والإرادة. الإنسان إذا أدرك الملاك ماذا؟ يتولد عنه بنحو الإضطرار إلى إرادة إلى ذلك إرادة إلى ذلك الملاك. نعم الاعتبار عنصر اختياري وداخل تحت إرادة المولى. إذن العناصر الثلاثة في مقام الثبوت ليست على حد واحد، بعضها غير اختيارية للمولى وهو الملاك والإرادة، وبعضها اختياري للمولى وهو الاعتبار. ومن هنا يستطيع المولى ماذا؟ أن يتلاعب، أن يضيق أو يوسع، أن يجعل أو لا يجعل، أن يستطيع أن يتصرف في عنصر الاعتبار. أما فيما يرتبط بعنصر الملاك والإرادة فلا مجال، لأنه غير اختياريين. توضيحه أكثر يأتي، والحمد لله رب العالمين.